فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم في من يذبح ذبيحة عند شرائه لبيت أو شرائه لقطعة أرض؟ لا يجوز هذا الذبح بالمناسبة، ما يجوز، لأنه الغالب أنه يبسط طرد الجن وطرد النفس والعين وما أشبه ذلك، هذا اعتقاد، ما يجوز هذا. نعم.